أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أقسمت بالله أني لا أسلم ولا أصافح على فلان بسبب مشكلة بيننا، فسلمت عليه وصافحته، فماذا علي أن أفعل وجزاكم الله خيرا؟ أحسنت في كونك لم تستمر على الامتناع وهجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجر المسلم فوق ثلاث، وندب إلى تكفير اليمين إذا رأى غيرها خيرا منها، فقال صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف بالله على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالإنسان حينما يقول: والله ما أسلم على فلان، والله ما أزوره، فيأتيه أخوه ويقول له: تعال معي نزور فلان نسلم عليه، يقول: أنا حلفت اليمين. فجعل الله عرضة، وجعل اليمين بالله عرضة أن يفعل الخير وأن يصل رحمه. يقال: تعال إلى خالك، إلى عمك، إلى عمتك، إلى خالد، يقول: لا، أنا حلفت اليمين. فلا يجعل الله عرضة تمنعه الحلف بالله عز وجل ويمينه عرضة لأن تمنعه وتحول بينه وبين صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى المسلمين، فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فيصل رحمه ويبر والديه ويحسن إلى الناس، ولا يجعل الأيمان عائقا عن الخير. تكفر عن هذه اليمين التي حلفتها وأصبت برجوعك إلى أخيك وسلامك عليه، لأن خير المتخاصمين الذي يبدأ بالسلام، كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.